تفسير الآية 6 من سورة الحجرات يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الذين يتأنون ولا يتعجلون ويتثبتون في كل شؤون حياتهم، حيث بهذا يتحقق الصواب دائما ويرقى الجميع ويقوون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي يا من صدقتم بالله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وهو النداء المحبب لعقولهم ولمشاعرهم بداخلها من ربهم، ويدفعهم دفعا شديدا ويشجعهم على العمل بما سيقال بعد حينما يصل إليكم أي نبأ أي خبر عن طريق أي فاسق أي خارج عن طاعة الله والإسلام أي غير ملتزم بأخلاق الإسلام، حيث من الممكن والمحتمل أن يكون صادقا أو كاذبا، لأن من لا يحتاط من الفسوق يتوقع منه الكذب. فعليكم أن تتثبتوا وتتأكدوا من صحة هذا الخبر من مصادر أخرى متعددة، وتتأنوا ولا تتعجلوا عند التعامل معه، ويزداد هذا التثبت والتبين مع الأخبار الهامة، فإن دلت الدلائل على صدقه يصدق ويعمل به، وإن دلت على كذبه يكذب ولم يعمل به. هذا والصادق المشهور عنه الصدق يؤخذ بخبره، بينما المعروف عنه كثرة كذبه لا يؤخذ منه خبره بالقطع. قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي حذرا من وحتى لا تؤذوا وتضروا بعضا من الناس بالخطأ وأنتم تجهلون حقيقة أمرهم لظنكم أن النبأ الذي جاء به الفاسق صدق، فتصيروا نادمين ندما شديدا وفي حسرة وألم كبيرين على الذي فعلتموه فيهم وما حدث بحقهم من النتائج السيئة التي ترتبت على تصديق خبر هذا الفاسق وعلى التعجل وعدم التأني في التصرف معه. فالآية الكريمة ترشد المؤمنين في كل زمان ومكان إلى كيفية استقبال الأخبار استقبالا سليما والتعامل معها تعاملا حكيما، وبهذا يحيا الجميع في أمن وخير واستقرار، بعيدين تماما عن الندم والتحسر على ما قد يتخذونه من بعض مواقف وتصرفات قد تؤذي بعضهم البعض، فيسعدون بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.